والفرع على الأصل، الإجارة فرع على البيع، والفرع على الأصل يأخذ حكمه ويحاكيه ويشاكله. نعم، فالإجارة على منفعة معلومة القدر، لا بد أن تكون منفعة ومعلومة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وقلنا بأن الإجارة إن كانت فرع عن البيع فيتأخذ حكمه، وكل غرر يفسد العقد لأنه مادة نزاع. ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر، لأن المنافع كالأعيان، فلما لم يجد العقد على الأعيان مع الجهل بها فكذلك العقد على المنافع. إذا كان البيع لا يصح إلا على معلومية القدر فالمنفعة كذلك لا تصح الإجارة على منفعة إلا أن تكون معلومة، كما قلنا لأنها لن تحدث فرقا، هذه مادة نزاع، هذه مادة نزاع. إذن إذا ثبت ذلك فإن المنافع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول منها ما لا يتقدر إلا بالمدة، والثاني ما لا يتقدر إلا بالعمل، والثالث ما يتقدر بالمدة أو بالعمل. ما لا يتقدر إلا بالمدة كالعقار والأرض والدور والدكاكين، هذه لا إجارة فيها إلا أن تقدر بالمدة، لأنه ليس للعقار عمل معلوم فلم يتقدر العقد على منفعته إلا بالمدة، وكذلك الاستئجار، يعني استأجر زيد من عمرو بيتا، فيستأجر البيت عاما مثلا في العام، يستأجر بيتا في العام بمائة ألف أو في العامين بمائتي ألف أو يستأجرها بالشهر، المهم أنه إذا استأجر البيت يستأجره مدة معلومة، ومعلومية المدة شرط في صحة العقد. استأجر دكانا ليبيع فيه ويشتري وعنده بضاعة، هو مضارب، فاستأجر الدكان ستة أشهر بخمسين ألف، فهذا إذا الاستئجار استئجار الدور والعقارات لا يكون فيه إلا مدة معلومة، يعني صفة الإجارة هنا على مدة معلومة. كذلك من استأجر بناء ليبني السطوح والحيطان وتخصيص هذه الجدران أيضا لا تتقدر معرفته إلا بالزمان. فيقول استأجرك شهرا تبني لي الحائط، تجسس لي شهرا، فهنا أيضا إجارته على مدة معلومة، إجارته على مدة معلومة، لأنه لا يمكن تقدير العمل فيه، ولأن بعضه قد يكون رقيقا وبعضه يكون سخينا باختلاف الأرض والسطح وغير ذلك، يعني كلما كان العمل غير مقدر تقديرا صحيحا كلما أحيل الأمر على ما كان مقدرا تقديرا صحيحا، حتى لا تكون مادة نزاع كما قلنا وألف بين قلوبهم. نعم، كذلك الإجارة على الرضاع لا تقدر المنفعة فيها إلا بالزمان، ولأنه لا يمكن تقدير إلا بل يجمع به الصبي، المعنى رجل خلف ولدا، أنجب ولدا يريد له مرضعة أمه لا تستطيع، فيذهب يستأجر مرضع على وقت محدود معلوم في هذا الباب، كذلك يمكن أن يقال بالأطباء أيضا. الأطباء في هذا الباب قد تكون المسألة على الفترة الزمنية، يعني التعاقد يكون على الفترة الزمنية، لأن العمل قد لا يحد، قد يأتي مريضا مرضه الذي ألم به لا شيء، ومريض آخر مرضه مشكل جدا، فلو قيل بالعمل فإن العمل يكون غير مقدر هنا، فيكون التوقيت هو الأصح في هذا الباب. إذن هذه قاعدة عامة أيضا، كل عمل يختلط فيه الأمر ولا يظهر بجلاء فالأولى فيه، ليس الأولى بل الواجب فيه، الإجارة بوقت، الإجارة بوقت. وأما ما لا يتقدر المنفعة فيه إلا بالعافية لتبي أو لتخيطه أو فلان أو لتقبض لي شيئا وما أشبه ذلك، يبقى ما لا يتقدر المنفعة فيه إلا بالعمل، فأنا أقول استأجرتك لتبيع لي هذا الثوب أو لتخيطه، أو استأجرتك لتحج عني أو عن فلان نيابة يعني، أو لتقبض لي فلان من فلان شيئا، فهذا كله لا يقدر تقدير المنفعة فيه بالمدة بل بالعمل، كأن يستأجر رجلا في تحصيل المال الذي له على بكاكين، رجل تاجر والتاجر هنا تاجر جملة، فيعطي الجملة لأصحاب التكاكين، فهو يوكل يستأجر رجلا أمينا ثقة أن يدور على الدكاكين يحصل المال، أن يدور على الدكاكين يحصل المال، ماشي. فهذه أيضا تدخل في الباب، تكون تجارة تقدر لا تقدر المنفعة فيها إلا بالعمل. وكذلك الحج، لما قال الرجل إن أبي أدركته، أو المرأة قالت إن أبي أدركته رأيت الحج فأستقر على الراحلة، فأتي رجل يقول نعم أنا أحج عنه ويكون بأجره، فهذه كما قال العلماء أنها جائزة، إذ النيابة جائزة كل ما كان جائزا مجانا فيكون جائزا بماذا. فهذه الإجارة على أعمال لا على مدة، فهو يقول له تعمل كذا فلك كذا، وهذه التي لا تقدر إلا بالعمل، إذا لا ينفعها إلا العمل، لا ينفعها إلا العمل. قال أما ما تتقدر المنفعة فيه بالعمل أو بالمدة، قال شيخ أبو حامد فمثل أن يقول أجرني دابتك هذه لأركبها إلى موضع كذا، أو أجرني عبدك هذا ليخيط لي هذا الثوب، أو أجرني عبدك هذا ليخدمني شهرا، أو ليخيط لي شهرا، أو ليبني لي شهرا، أو أجرني هذا الجمل لأركبه شهرا أو سنة، فيصح ذلك أن المنفعة معلومة لكل واحد منهما، سواء قال له في المدة فكانت معلومة ولا اختلاط فيها، أو قال له العمل كان معلوما لا اختلاط فيه، صح ذلك. ففي المدة أن يقول أستأجرك لتخيط ثوبي أسبوعا وله أجل أسبوع، أو ليعمل عندي سائقا لعام، فهذه كلها إجارة صحيحة. لأنها معلومة وليس فيها إجهالة تفسد العقد. فرع وإن قال أجرني عبدك ليخيط لي هذا الثوب يوما لم يصح، وفيه قال أبو حنيفة إنه الآن أخذ قدر العمل والإيش والوقت والتوقيت، وهو لا صح إلا بواحد منهما. أبو يوسف ومحمد قال صح، دليلنا أن تصحيحها يؤدي إلى التناقض، لأنه قد يفرغ من الخياطة في بعض اليوم، فإن طولب بالعمل في بقية اليوم أخل بشرط العمل، ولم يطالب بالعمل أخل بشرط المدة، وإن قال استأجرتك لتحصل لي خياطة 5 أيام لم يصح أن المنفعة مجهولة. وما قدر من الإجارة بالمدة فمن شرط المدة أن تكون معلومة الابتداء والانتهاء، فأقول أجرني دارك هذه مدة شهر من هذا الوقت أو من الآن، فإن قال شهرا أو سنة ولم يقل من الآن أو من هذا الوقت لم تصح. وقال مالك أبو حنيفة إذا أطلق اقتضى أن يكون أولها عقيب العقد، ودليلنا أن المعقود عليه شهر، وذلك غير معلوم، إذا كان غير معلوم الابتداء فإذا لن يكون معلوم الانتهاء، فإن كان غير معلوم الابتداء وغير معلوم الانتهاء إذا فالإجارة هنا على مدة مجهولة، فيفسد العرض بذلك، يفسد العرض بذلك. إذا ثبت هذا فإن من شرط المدة أن تكون متصلة بالعرض، فإن قال أجرتك داري هذا شهر رجب وهو في جمادة لم تصح الإجارة. قال من أبو حنيفة تصح، والحق بأن دليل المذهب أن الإجارة عقد بنفسها وقالوا أن يتقصص العوض فيها على المعوض احترازا من نكاح الصغيرة، فإنه يصح وإن كان لا يتأتى القض فيها عقيم العقد. أو يقال عقد الإجارة معوضة خاصة فبطل فيها ما لا يتأتى فيما لا يتأتى فيه القض عقيم العقد، فالبيع على أرض البيع العين الغائبة. نعم. وإن استأجر من رجل عينا في شعبان ثم استأجرها منه شهر رمضان قبل انقضاء شعبان فهل تصح الإجارة في رمضان أم لا؟ قلنا بأنه في المذهب أن العقد لابد أن يكون في محل أن تكون المعاملة في محل العقد، وفيها وجهان لا تصح لأن مدة إجارة العقد الثاني أن تتصل بوقت العقد، فلن تصح كما لو كانت العين في إجارة غيره من شعبان فأجر من الثاني قبل انقضاء إجارة الأول، والثاني تصح والمقصود أن العين في اليد المستأجرة ولا حاجة بينها فصار كما رجع في إجارة بين الشرطين، هذا معتبر في المذهب. لكن أنت لو دققت النظر في هذا الباب لو كان عقدا استأجر رجل عينا شهر شعبان ثم استأجرها منه شهر رمضان قبل انقضاء شعبان فتصح الإجارة أم لا؟ فيها وجهان لا تصح لمدة العرض لم تتصل بالعرض الأول، وقلنا بأن خلوها من الخصال في هذا الباب يلعب فيها بعض الغرر. ثانيا والمنصوص أن العين أنه يصح ولأن العين في يد المستأجر، وهذا الذي قلناه قبل ذلك على قول حنيفة أنه يصح ليس على قول حنيفة في هذا الباب. نعم، هذا الأول قلناه بأنه يصح لأن العين في يد المستأجر ولا حائل بينه وبينها فصار كما لو جمع في الإجارة بين الشهرين. فرع إن قال أشترتك هذه الأرض لتغرسها الغرس الفلاني صح، وإن قال تغرسها ما شئت أو تغرسها أضر الغروس صح، لأنه حدد وعينه. وإن قال لتغرسها وأطلق ففي وجهان كالزرع صح أنه يجوز. وإذا استأجر أرضا الغراس فله أن يزرع فيها لأن ضرر الزرع أقل من ضرر الغراس. طيب نقف عند هذه ولو فيها أسئلة تفضل. بينا ذلك أن نحن نخذنا المسألة هنا في المؤجرة بتقول لهم لو في أسئلة تطلبوا.